إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا ونسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا مجاهدا إلا نصرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عقيما إلا رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم انزل على قبورهم من شهاب رحماتك افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم اللهم أبدل سيئاتهم حسنات اللهم أبدل سيئاتهم حسنات اللهم من كان منهم مهموما معذبا فأبدل همه وعذابه سعادة ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا حضر الحساب ويا رجاءنا إذا حضر الحساب اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم أحسن خاتمتنا واجعل خير أيامنا آخرها واجعل آخر أعمارنا آخرها وتوفنا على التوحيد وتوفنا مسلمين اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بنا ضيق ملاحدنا يا الله اللهم ولا تخذلنا يوم العرض عليك اللهم ولا تخذلنا يوم العرض عليك استر عيوبنا اللهم استر علينا عيوبنا سترتنا في الدنيا فأستر علينا سترك في الدنيا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا نسألك باسمك الأعظم كما أسدلت وأرخيت علينا سترك في دنيانا إذ عصيناك فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا فنسألك باسمك الأعظم أن تحل علينا رضوانك أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله